مسئله رسن مثل که مثل که بسر چاو لباری نیجوا هم وایا جوت البحثی اتمن دون من بسر سرعان لیسی لکلافتان بحثی که امومی لباری بسنی جوت یمون و غفری نیجو روزو قوانوا او خوی مستاری مطالب روشن بکاروا لیر مختصری فقط بلن زور ساده انسان متوجه ازه که موجودات لغو کریزه مینا زندگی اکن غیر انسان او هده هر نوع ایتیان جوری زندگی هی و ایتا جوری مختلفی کنیه از نوع زندگی هی شیر نوع زندگی هی تیل نوع زندگی هی ما نوع زندگی هی او هده بنا هر نوع اگان داره ریگایی که مخصوص زندگی کدنی هیا و هر تقریبا اویو زیر و بان و چاک و خلاف و کمو بیادی کنیه کنو و دورا گوری که دارنیه لنا تواوی ام جاندار ندا قصیتی هیا که انسانا که زندگی زوری فرق لگا باقی به هزار زور انسان زندگی اتا لساف لختاف رنگا و رنگ وی زور زور ام جور زندگیانا ستی نظر لأصلی تنوع خیان مثلا یکیت بکر کاری یکیت بمعلمی یکیت فرسین بدکتری یکیت بمهندسی یکی کارمندی اداره دی یکی دکاندار دی یکی بنا دی یکی خیات دی ستی نظر لجور جور کاری اوش معلوم لیمان که نه هر کام دمانا کسی اتوانی یک جار چاک سی یا اتوانی یک جار خراب سی چاک بول یک جار دنیا خراب بولی یک جار دنیا اگر مثلا بلای چاک صد درجه یا کسی واحی که ده درجه چاک هیا پازه هیا چل پنجانه و تا صد درجه اگر باری خرافش تیمه صد درجه و ایواحی ده درجه خرابه هیا پازه پنجار چل مواد هر چه تأخذ درجة مجموعا انداز القالب كينية رفتار الإنسان نبجو ركانيا ونفسا كخرافة همو نوع زندگيك هيا وهر نوع زندگيك همو درجة كساس يخرى فيها اما خاصية في زندگي الإنسان ويا ام موجودة هو اوكا لا غير مختلف في زندگيا لخراف الله فداو غير تارك بجري في جميل آية مثلا جوان خوي برازو نيتوا لباسي كسر كسر لبرسا خوراكي تارك خوا باهم كنجو بردشي تسويشي كنجو کوشی باش باش لپیر کاو بودو زیادیستا کلاسی رنگاو رنگ بگرستا وی جوانانی این روزی در پاکی اشادی شروعان کرستن زلطیان شورت کن در زنزن بگرست کن بچی اکره که انسان یا بار دیره شخصیتی دیوائی دیره کلوره در مختلفان موازن دیگی اکا باری چاکه بگریه باری خواهه نیده و هر چند اکره لباری چاکیشا من دو زیادی بگه یعنی لباری ده ده ست ساکا دیده جنبیس بگه دستی بگه ده سمجان وقت ست ست ست بچی خود بزامی بشید کم نمانی ناکده دارا یعنی او چاکی خرافی او هر وقت بدن چاکی خرافی او او تنوی این زندگیه که انسان هیتی اکسان بگه سن هیتن مربوط بگه رسولی حادی وقتی سن چاکی خرافی بچی مربوطه برلان انسان مربوطه هوا یک جار درشتا قوی حیکلا خوش لباسا خوش خوراکا جو زور مرتبا اشتاتی زندگیه کا ما کلیت کلتری بشه اینسرو مطان سره و پیستری دعبا در اندفرو مدفره با انسان هوا هیکلی یک جار درشتا یک جار خوش لباسا یک جار خوش لورا یه بار رو باید یه بار که یه جای نفهمون یه شعوره بزياده لدى الحيوانات هي كيف تستفيد به هرب المعرف تعرفا اجنبي بكيف به او زياده جسديه يرى بهيش رجاله في حول مادي جسماني ظاهري انسان درسنا به حيوان الغي اصلاحي انساني غي اولي كانسان كنت استربارك كهر كانت موجوده بعهده ادريس باشي انجام بوخرانه في كوانسا تنها رجا اوليك غواني انسان باش باربي غواني يعني غير جسمي غير جوالكي بلسي جوالك باشنا بي انسان ياهي زور ضعيفة زور شكولية زور للحاج جسمانية لجوالة اما اسمع شاركي مقايسه يكون لقل صد فالوان لقل صد انساني فاشلوا لقل صد انسان كلا اشرافي جنبي دفا زور مستد كلا زور بكارهاتي كلا زور شراقة من كلا زور شجاع كلا اصلا يعني اگر اوصد انساني شك شوكي بجد دا اصلكني بس دني خويا انكم كنو واسمان هي زور كوي هيك لو زور درشتا كما تعرفي مقايسه كل قبل انسان يصير مقاومه زور كذا مجموعا ندر في هيك ملاكي قدرته مقاومته ومسكولي هيك ملاكي جعفر مسكولي هيك ملاكي قدرته مقاومته شجاعته ونزليه مجموعا بهيت بارك لم باران مختلفة كمربوط بجسم الروالات إنساني مطلوب درسنا به إنساني شاب درسنا به تنها رجاء أدارة الله ظلامي شاكي وحزي شاكي ومن مجموع أي أقوى معنوية وحياتي باش جور كريم أرورش كريم مجموع أم قوى معنوية كتئجين روحيات وعليم بلان حشتك حديث الجوبة سوا لشار زايو إطلاعات معلومات إنسان بس في أدارته لخو أخلاق خصلة إنسان رواني إنسان بهوية وأبدا أم جوبة إنسان وهي هر كان لم بشانه كان دريا بحثي فيها أكريت أكريت كان كتير لباري خصلتي هر كان لم بشانه وبنزري ولي مجموعا تستمد بيئتي بندق اسمك سار زائي زانين ناسين حقائق او كفيدلا آقاهي شناخت معلومات و خصلة خو صفاتي يعني صفاتي اخلاقي مجموعا انسان ابند اسمك كمجموعا ابيت الروان انسانا إنه بحيث سيكتب لجسمه لروابطه لظاهره لشكل زندجي لهيش كان نوعه لهذا نوع الزندجية كأحيى زور شاكه النوع نوع الزندجية كأحيى زور درسة؟ بس هنها أعو خصوة روانية إنسان هر كسي كي ببه هر كاري كي ببه درس به ضعيف به موقعيتي شرائطي هر نوعيك ببه دتواني خاص بي يا دتواني خراب بي بيهو وأما أزانين إتبه تفصيل بحث لم بارو ناسب أمش كبار كلامي كبير بيهو وأما أزانين كإنسان وضوني الرواني وضوني الروحية وإنسانة يا أبيت ولا بقية حيوانات وضوني الرواني الروحية ودتواني زور خاص بي يا دتواني زور خراب بي دتواني زور عذابي يا دتواني زور خيري بي دتواني زور راسي يا زور دروزي بي وهر واحد أنواع مفهومي تلكي وخسافي أول مطلوب بو إمفت إنسان لجي حتي رواني لفر ويشتي صحيحة؟ نعم كما ساكي إنسان لبتتوى ساعتها أو فمو هولادا بو فر ويشي جسمي همو كسوائي جسم لخوارزن لخوتن لتفريح ورزش قردش لباس قورين حمام كذن إصلاح كذن أما نهم مسائل الجسم ويا أدي روحيتي روانتي ناية بيسر وشكري احتياجي بزحلتني صاريش ما نبو كأصل رواني إنسانة درسة الآن همانا فالوان زلزلة هركا مكيبك زلامتك ارزشی نیه که یعنی لحظه‌ای انسانیه، کمترین انسانیه، توترین موجوده. هست معنا للحاظی هی کلا و ضعیف و نحیف، اما نمونه انسانیت و قدرت و دیار بی انسان اوهم و خدمتکا بجسم لحالکا ازانی جسم باره بی ارزشکیه، باره کم ارزشکیه تو خدمت و روحی روان نتا. اما تقص اولیه یعنی جسم نایوه، جسمش ایوه احتیاطی هی بخدمت، چونکه انسان آبن ترکیبه و انسانه، هم ابی جسمی ببه هم ابی روانی ببه. اما خو حالی ابین که لم مجموعة بار زعيفة بأرزشة بقابلة كجسمة، أما بار قوية فر أرزشة لائقك عبارة للروح للروان الإنسان. وقت إنسان أوهمو هولادا بفرورشي جسمي، آية لازم يهولي كشدا بفرورشي روان لحالك أو قيمة ترى أو مهم ترى. حقيقة المطلب أويك لنظر الدين إنسان بهمو بارك ومسحة همو احتياجاتي في جسمي ورواني هلبيتي ريقا بو هرد في تنزيل كراو الذين من جملة ريقا بو فرورشي روان روان بشي فرورشي كري بزانيني باش زانيني شكي مهم وأساسي وبخو أخلاق وصفاتي باش زانيني بشتونا علمي مختلف بزاني، رياضيات باش بزاني، هندسة باش بزاني، شيمي باش بزاني، فيزيك باش بزاني، تبابت باش بزاني، بچی بم علمانه انسان ابد انسانی باش ما تاثیل به هیچ کاری کنه بو چونکه لهر کام لو رسانه که تو بلی خرابترین انسان هوا کوه ممکنه تاثیل انسانی اگر وادی او رئیه درسته؟ بله اوید من قسمت روانی انسان مجموعی زانین و شارزایی و ناسی نکانیتی، اما کام زانین او و مهمه زانی نیسته که تأثیر که لر رو روشتو زندگی انسانا کار را ریاضیات بزانه یا نزانه، شینی بزانه یا نزانه، که تأثیری که هی لواکه خرافه نکا و چاکب که، یا برعکس هیچی ناوی خو خرافه بکو چاکب مکا، هیچ باری که تأثیری نیا ویدائه که ارتباطی که بچنچو خرافیو نیا. او زانی نانو تأثیری هی بو انسان ویدائه انسان معلومه که او يوا ابيت بناغب ايمان في قلبي ثابت وغير قابل للتغيير وبو انتخابي ريداي في صحيح ومثبت وقائم لزوجيه كثير زاني اوك الدنيا دنيا ايتي بسر وبرنجا انسان بمهم زانايه بمهم وك راضي نزان را لوجودي هدا هيا حسي بمهم راز عجيب وغريب وبمهم نجمه دقيقه وحلو الاخرى كشتي درس نبوه سرسرين كوتوتي يد تصادف نية كأم منزومة قورة قورانة أقاتة أم منزومة شكولة شكولانة كأت مكان أو نظمة عجيبة ينهي يعني. أما تصادف إتفاقية إنسان أم موجودة عجيبة غريبة كأم كارة سيرانة أقاتة هسا أمانة جزء شكولان لتواناي إنسان كمبيوتر درستكا مثلا أم أقمار مصنوعية درستكا أم سفر قردشة فزا أكال فراتا أكا اما هسا باری که شکولیه لزنگی اما هروال خورا کشتی درست ندوه منطقی انسان اجازه و ناده کبلیت تکی آوا عجیب و عظیم و مهم بوها منظم دقته و هروال خورا کشتی سازوه احمقانه ترین جوابه بو حل مسئله پیدایت سهی هستی تهی انسان احمقانه ترین نوع جوابه تماساقی انسان اگر ببینه کی کبر دید لجگای که به شکلی که مرتب و منظم تحسراوه هیچ وقت نتوانی قبول که اما لخورا به تصادف بایده هاتوه هیچ وقت قبول نکه. اما اگر کوگا خاکت به شکل و نظم ترکیب لجگای که کبو بیتوه بتوانی بلا به تصادف با هاتوه و بایده هاتوه لو بردوك ألين ورا هو دقاي دقيق كرو وشو تيكي دكي هرس النظم دقات زول سلد بيته وبوني فتا أقل بمحامي أزاني كبلي أما تصادر فيها دلسة ناتي أمي مثلا ما سن حسابك بلي أما تصادر فيها جي قلتوا جوان ترين مطلبك تنوايا دانس من ديكي رياضي دان بو الآن باوكم لبيرني السؤال يعني ليكير لباري اما وك آية أكري هستي تصادفي به زور لو دانشمند ريادي دانه دانشمندان علومي تريعية لمبارة وزن لجوان جوانيان هيا في ما هي مارس بلانك بو بلا في ما هي سؤاليان ليه كذكا براسي تو أسواني تصوري أمبكي كأم هستي بتصادف شكري جذبه لخورا جوابي داوكي بمبك دي كارخانيكي قولي تاب من فجزكا كأوحر وفتعفي ومركب وبوهر وأواني في داية كأغضي في آية تريفي في داية مقبائي في آية أم كارخانة منفجر بو لو جاءت ما تأكي لولا كتيري في يجار قتول لمثالبي في زور صحيح علمي لفرع الناس جيراو بسطحي في جوان بجلغي في باس كاب كراو بجير بو لغدا توجوا ببوني أم انفجار وقتي بجي آلا درسوا بله اوه آسان تر قبول کردنی که بله این انبوم به منفجر بود نتیجه او بکر به تصادف او کتب آلوی جوان مجمد بود اما آسان تر اوه بله این ام هستیه لخورا درست بود تن که نزمی هر ذره ایت لم هستیه لنزمی او کتب مهم تره هیچ عقل اتوانی بله انفجاری چاپخانه اگه ابیت باعثی او کتبی که اوه جوان و ریتو کس چاپ ده جلد بندیس کرد ترسیدی صفحاتی دانده اگر عقل یک درصد بو أم هستيا احتمال بداك ممكن تصادفي شكلي جذبي أما خوني ويدا هذا يقدر هزار هيك احتمال هيكية إذا كنا احتمال قبول فيه جابي تجوانا أولا مهمة لزانين الإنسان أو زانين الصحيحية كبزاني هستيدة سلو برنية إذا موجودي في تصادفي نية كوكا خولك نية بلا ينبالي دا بنوع الدرس بو أما نزمع عديبا عند الجا عديبا غريبا أما أول الله برنامي بودا عليه شوك إنسان خوي ناتواني برنامي خوي تركيب دا هرچن عاقل تربي هرچن تشتسي زول تربي بو نسبة زندگي ترتشو قمس ترى مشكل ترى بو نسبة ناتوان ترى لوك خوي برنامي بو خوي داني برنامي أساسي وكلي نجزئي ملقوقو مهم كلياتا كان أساسكا يا أيش دبار بحكي تولاني نافين يك قبيلين في بدلي بسورة ابتدائي زندجي بكا وكمصوص السوسكاني الآن داخلي جامعي جغرافياي أمريكا مشكلاتي كم تري هي تا يك جماعتي تشوفتا بإصلاحي إمرو متمدن حتى زندجي تشوفتي زيادة لبي حتى معلوماتي إنسان زورت لبي بو نسبة زندجي تشيدة لبي تنزيني برنامج بو روابطي زندجي إنسان مشكل لبي ام موجوده نتوانی خوی برنامه با خوی دبنی دلیلی که تری ساده ایست برنامه دانن بوشتی متجریف نسایی اوسته یا انسان هر یوز نتوانی لحظی علمی و محال خوی بناسه اگر وابی باو نسبتی شا ازانین که محال بتوانی برنامه با خوی دبنی باو دلیل ازانین که احتیاجی های باول سرکی خواه و برنامه با دبنی صحیحه؟ اما معرفتي دوني انسانا ام برنامه وسيله مأمورانك هل خوما لانسان دقات تفسي ايما كأوانا فيغمبرانا اما السؤول منذ الانسان مسئوليتي هي لبرابر ام برنامه وكبويتا انجي هلوا بسيروناتي كابات شخص حتى صار صار صار عمرتك همو هر جنايات همو هر جروه همو هر خيانات همو هر عديد وآزاري خلق هزاران ومليونها انسان الزجر بكيسين ببوني الظلم وفسادي اولا بظنه خيانته دلو دلسي او دمريتو تغاوب به انساني كي شس حتى اصال نوصا ستصال عمدي هيا همو هون بدا تقالاب دا بو نجات و رزقاري خلق همو ذكر كيسي همو مشقت تحملك كخلق لدس ظلم وزوري او انسان خرافة نجات دا رزقارك اميس بمريتو هلوالي كيسي كي. معلوماتي جورب وإنسان أأمانية كبزاني أأوى بسرو برو فيروني الزندجي أأوى أبسو توشنية أأوى تاكاكا أقرت عمري دنيا بشناكا جذاب بينيتا وأمالكي سيناتي أأوى سواخراباكا أقرت عمري دنيا بشناكا حزاري أبينين أمريتو هيت خبريكنية أما هروا بسرياتي ناف أما معلوماتي أرزتي هيا البته همو معلومات ارزشی هیا اما هر کم گوشتی خوی تو چینی ازانی مثلا اتوانی دواسه زکی باستی با فلانه نخوشی گوشتی لجسمی انسان در مانی کتاک نخوشی فیزیکی باست ازانی اتوانی مثلا ماشینی کارده اکراب گوشتی بکیتو یا ماشینی بگرستی هر کم با بارک ولی اولا انسان اكات انسان رواني انسان قوي اكات قدرتي اداتي بو امكا شجاعتي بذيو لا زلت وحقارتي بستي لا بداو كان بديت سرسي وخيانتي دا امنو عزامين عليا هز اما قسمتي عمدو مهم واساسي لشارزائي ولجانين لناسين الانسان يعني اقاهي ومعلومات وشناقتي لو هو بقيمة طالب بقيمة طالب بشؤائي ام حقائق يعني ام حقائق الرجاي بالرسم كاته وبقيمة طالب الجانين بوضو قسمتي رواني اقاهي اودان بزيت الله وقتي اعبام نوعا روان درسو بيت هذه قسمتك دومي شيء كعبارة لخو خصوص الفاتي أي شيء آسان درس به هل خدي أما أبي تبعيش وك إنسان متوجه أو به كأجر كم ترين خيانتك كا كم ترين انحرافك به كم ترين اشتباهك أبي هروا بسرية ناقرة بين الدنيا دنيا بيستر وبرنيا أوه. ام انسانا كبن دورا هالورش كريت ازانين لأولا ولروي آقاهي وشارة زائيكي خويلة بود انساني كي مصبت كيفي خويلة لوزوا هر كان لعلوبي تر اخريني هل نوع كانو كاسدين كي بي هل نوع كانو هنري كي بي كيفي خويلة اما مجموعا ساختمانو كي لأولا وساختماني انساني كي مصبت دان دعوة اما ام انسانا هر كاري كي هي حقيقة شو اللي هي بوجودي؟ هني شو مواجهة لقال أنواع إفشار جوجور بخرافة. أجر إنساني زور جوريا دشمناني حق وحقيقة. أو أنا وشركا لقال حق وحقيقة. ككافر يعني أو أنا. كافر يعني أو أنا وهولد حق وحقيقة شارنا ومردم سرجدان كان مردم لنا ولجن كسافتها. زندجيب كانوا وابزان أما حياتك واقعية صحيحة. أصلي كف أو هو ثلاثة وكافر أو نوع إنسان أنا كافرا يعني دشمناني حق دشمناني سعادتي خلق أو أنا مأمولا هميشة هولدا وخاسر أو كا أو إنسانا قورانا منحرف كان بأنواع الرجا بزجر بي بشكنجة بي بزندان بي بتبعيد بي يا خير بطول بي بمقام بي بهر نوعيك هولدا بلكو للريليدا اگری وعلى خوارتر و قدرت و آگاهی شارزایی کم تره مثلا با یک نفر انسانی بی ایمان الان بسیتو قمت و بتزویر و قصد که با مجموع مجموع کرد که بی خواسته نیست درستا مثلا بحثی که فیده برای موکه خدا آگاهی شارزایی به احوالی خلق لهمو کس گوتره ناكري يك نفر ببيت واسطة بولا إخوان لخيامتا بولا رسول كاتو وكمل قابلي بخششم شفاعتك بومن كنك وكلا آية الكسية حالي ما نبي كيبي أوندى شارزابي لحالي من بقت خواه كبسي بلا إخوة وتوزيح بدا بومن كشي تماساكي أم جماعة واسطوي استفاداكا لقوجي مردم تعلاني خلقكا بأمدي أوك قيامتيا مستدرسيا من زنديان هالدس أوانا بصلان ملائكي بي ايمان الين خويان مبلغين بهمون وعيدوانيان شي تبلغ كان بمبارو ببارا بشي ببر عباراتي مزورانا خو كركنوا اي مقر انسان كاريكي بشايك ببي مستقيم خوي اتبو لايشاكا كسيك اكاد وسيلة كسيك اكاد واسطة تفاساو كلكو شيطانتو خانتا اخر شاخ ونية قول حالي كابرا كابرا اتواني واسطي بري اصلا بيخلطني سيري ليبسيوني من حرفيك اي خواسي او كسوا قرار البيت واسطة بلا اخوة وتكاف كابو من او لا اصحابي من بلا ترى الاخوة او اصلا ممكن من كاريك انزام بذنب الظاهر او بتاكي بزاني اما اخوة اقاليك اخرافة منافقية تزويلة هروا ممكن من كاريككم او بساتي بزاني اما اخوة بزاني او كاريكي شاكا وايا او حقيقة بيانك في بو خلق او انا ومصلحة يعني مصلحتنا البتا منافعي بسي ماسيا لخترايا بعبارات جور جور هولة كخلق سابق خلقين هلوى هل نوع زندجية انسان لحرسة الزندجية تابه كما ساكي اوامل وموجباتي هي لغير راسي لايسا منحرفيكا يا لزندگي يا لزندگي مادية كابرايك معلمة تماشاكي كار قرفتاري زندگي يا خير تماشاكا مثلا يتنفر كارمندي إدارة حال فتحي خويتي أو دو برابري أو حقوق السيني أم كم السيني ممكن أموا داري بكا كخيانات بمنداني معصومي خلقك تربيتي آن خرابك درس آن خراب بلي لباتي ما واداري بكا كوزعيتي آوا خراب وخيانتو تدعيجيتي آوا خراب لجيقاي كابو دي أبي هلق دي منعلكان ورياب بيتا ولا أساس وضبنا إنسان كالجامعة ما حسابو ظلمو تبعيزي بودورا نميني أقر ساختي غواني باش نبي ممكن واقع وهر بودورا هر كار من دي جزيبكا نسبة بأرباب رجوعي بقيديبكا أهميتنا دا بكاري مازم دوكان دارك خيانتك كابلاي ميكانيك ماشينك ديت لاي طولك ورقري وكتي خرابتريبك كابلاي بناء اتمه وفقيرك درسك سرسري درسيبك دواي مثلا دوصال سيصال بروخي بسريا دوبارة بخاته ونأخر دو باقي الشؤون بو همون وعزم بيجي لهمون رقائك وهمسه احتمالاته هي كإنسان باري خرافة بجري يك درجة دا درجة صد درجة لغي خرافة وكتيو خيانتك ويا دوايا وإنسان من للحاج رواني سارزا وآقاهي واللحاج إطلاعات معلوماتي وآوى باس ترورستر نوري أولي برنامجي بوداني الهرواح نتخلي كخدمة جسمك خدمة الروحي تبكى تنكل أولي سووت منخو إنسان برواني إنسانا أرزشي قوري بروانيتي هميشة برنامج هي خدمة جسمي أكالها مباركوا برنامجي تبكى خدمة رواني خويتك برنامج ثابت دائما كدام الزاودي جورا ثابت و دائم ذكر عباداتي شخصي فردي خويتي وقت نجو روزو ذكر عباداتي جمعي وقت جهاد اثر او نوعي سر عباداتي مختلف كهني سينين نالين مثلا وقت حد اگر حدي لسر واجبه وقت زكاة اگر مال دار به اما بو همو انساني كي مكلف همي جاهية نجو روزو عبارة لو دو برنامج شخصي فردي خوي جاء شيء بتنها أنزامي بدات كلنا وجماعة على قال خلقا قال غطى الطقي أسركاني زورة والآن بحثي لنا فيه روجو تمدينيكا بو أولكا سير بذي آرزي شتكا جواب خوي لذاته موختيكا كيس منعيك نيا كيس شارك نيا فقط لبر إيماني خوي لبر أوزاني مشارزاي كاني خوي خوراك دان راوة هوس مترح بوي تونيتي كاري كدوا ماندوب و احتياجي هي شوري او فاتوا فير بدي درقتي نفسي خوي بيه فير بدي جوابي ارزو نداتوا اگر اعوال وقتي اصائي سداتير بو جوابي ارزو نداتوا لوقتي زوري شا جا زوري تمع بي زوري زوردار بي زوري مزور بي حدثك بي لوقتي شا قدرت حياتا هنك انسان لأولو ناتوا نبتي تجير كاري قورا ولد ولد خوي اماداك بو كاري قورا او رجوة ولد ولد شريكا بو حيوانات مسرح نية او تمرين افكار هنك جنبيك الروانية حتى خوراكي تنادي بريك لأوانا وافكاري مادي واحمقاني يعني هي انسان مقايشاك لقى الحيوان او خوراكي تنادي لجسمي كما بيته واقريته وخوراكي تريكي نية روان بلاي تحريكي شي اما انسان جي انساني سوق حيواني كما ساكن براسي بالنسبة خوان بنك هالراس بي حيواني بن لا أود أستني زورهم هي لما بارو ولا جرب في قن بحث من دوا أم إنسانة أم موجودة أم موجودة احتياجي هيك أو بارك يبات سفر والسكري لبارك يكري أو كل وقت أساسا بميل واختياري خوي لخوراكي خوي أجريته روحية تقيتك كثير بلا وقت يكري شدرت نفسي بذي ديار استواب إنسان مطرح نبو حيوان حيوان ناكري تي بلاي بلاي زور توني بي اما او مخوا بزورنا هر بميدي خوي زور برسي بي اما خورات مخوا او بحيوان ناتري فقط بو انسان بسي وايا تنك اوكا جنبي الرواني هيو فرورت اكتيا رواني كي نوزا كتيا نوزا كبرناميكي متصلكا وضول دمعنا كي الي ان شاء الله او مطالبك انسان تكلابي اتاتوا لغاية خواي خوي لغل او هل لبرا شخصيتي تتنغك لبرا زانيتي كهستي خاوني هيا نجمي هستي سرسريني خوي با اتفاق وكشتينك وتتنو ام هستيوا لنجا زانيتي بسرتي خواوا برنامي بورسي